بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. درسنا من محاسن الكلم، صلوات الله على النبي وآله الذين هم أفصح من نطق بالضاد، والذين هم أعطاهم الله عز وجل جوامع الكلم، وكلامهم محاسن الكلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الخصال صفحة 153، يقول: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هذه قاعدة في التعامل مع العقائد، مع الأخبار، مع المعلومات، مع الحقائق المختلفة. أن الإنسان عليه أن يتبع اليقين والعلم، وهناك حالات لا يتضح فيها الأمر، لا يصح أن يدخل في أمر غير واضح، يحكم في أمر غير واضح، يتكلم في مسألة لا يعرفها. هذه قاعدة: إذا اتضح لك صحة الأمر وهذا طريق صحيح أسلكه، هذا طريق خطأ اجتنبه، هذا الأمر ما أعرف، هذا الأمر العقائدي الأمر العملي لم يتضح لي، فعلي أن أتريث أرده إلى الله عز وجل. في بعض الأمور يرد علمها إلى الله، ما أعلم كيف يخلق، كيف يرزق، كيف يصنع فاعليات الله عز وجل، كثير منها ما نعرفها. العلوم الطبيعية هي كلها رشحة، جزء من فاعليات الله عز وجل في هذا الكون وفي هذه الطبيعة وفي هذا الوجود، ونحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا. في العقائد كذلك، في القرآن الكريم الله عز وجل أنزل القرآن، جعله محكما يعني بينا واضح المعنى، ما يتحمل أكثر من معنى، هذا محكم اتبعه، ومتشابه يحتمل أكثر من معنى، رد متشابهه إلى محكمه، إذا ما عرفت رد علمه إلى أهله، ليس تخصصي، ما يمكنني أن أعرف. الإنسان بطبيعته عنده فضول ويريد أن يدخل في أمور لا يفهمها، يتكلم. تلاحظ في بعض المجالس تطرح مسألة من المسائل، مسألة سياسية معقدة، فترى الحاضرين 5 6 7 كل واحد ما شاء الله يعطي رأيه كأنه متخصص. تطرح مسألة جغرافية يعطي رأي، مسألة عقائدية يعطي رأي، مسألة فقهية يعطي رأي، وكأنه متخصص في كل شيء. هذا من الخطأ، عليه أن يعرف حده، وما لا يعرف يسكت، يقول لا أعرف. عندما سأل أحدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، سأله عن القضاء والقدر، أنه الإنسان مجبر على فعله أو مختار، طبعا الجواب أنه مختار وهو مسؤول. طيب كيف أن الله عز وجل مهيمن والإنسان مع هيمنة الله عز وجل ووضعه الخطة لحياة الإنسان وسلوكه يكون الإنسان مختارا ومسؤولا؟ سأل عن القضاء والقدر، قال: بحر عميق فلا تلجه. ثم سأل، قال: طريق مظلم فلا تسلكه. أخذ يلح، قال سر الله فلا تتكلفه. هذا الفرمول هذا لا تفهمه أنت، كيف أن الله عز وجل خلق ومهيمن وأعطى الإنسان الاختيار والإنسان مختار ومسؤول عن عمله، كيف تكون النتيجة هكذا؟ بحسب الظاهر أن الإنسان مجبر وكل شيء بأمر الله، بعضهم هكذا رأسا يفتي بأنه كل شيء بأمر الله، ولو شاء الله ما ارتكبت حراما، كأن الله أمره أو الله عز وجل جعله يعصي والعياذ بالله. بكل هذه المعادلة ما تستطيع أن تفهمها، بس افهم منها أن الله عادل لا يظلم، لأن الذي يحتاج إلى الظلم هو ضعيف، والله عز وجل غني عن الظلم وغني عن العالم. إذن لما جعل علينا المسؤولية في أعمالنا ليس فيها ظلم أبدا. هذا التقسيم للأمور، إذا اتضح لك شيء امشي، اتضح لك غيه اجتنبه، إذا لم يتضح لك اتخذ موقف أن هذا غير واضح والأمر غير الواضح، إذا نظري أرد علمه إلى الله وإلى من يعلمه، وإذا عملي أتوقف فيه وما أدخل في أمر لا أعلمه. هذه قاعدة عندنا من الخصال. رضوان الله على الصدوق، الصدوق عنده ذوق رفيع وعميق. كتابه الخصال الذي نقرأ منه رتبه على، الآن نحن في ثلاث خصال، ما ورد أن فيه ثلاث خصال: الثلاثيات، ثم الرباعيات، ثم الخماسيات، ثم السداسيات، وهكذا. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. من الثلاثيات هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أحد الصحابة دخل وفي يده سفرجلة. سفرجل اسم لهذه الفاكهة المعروفة من قديم. النبي صلى الله عليه وآله قال: كل السفرجل فإن فيه ثلاث خصال. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: يجم الفؤاد، ويسخي البخيل، ويشجع الجبان. وهذا عجيب، يجم الفؤاد يعني يريح القلب، وهذا الآن ثابت علميا أنه أكل السفرجل مؤثر على شرايين القلب وعلى عمل القلب. طيب، هذه فائدة، السفرجل للقلب للفؤاد، ويسخي البخيل. إذا واحد بخيل، حالة البخل والسخاوة حالات، والإنسان فيه تفاوت ليس على حالة واحدة، مرات يشوف ما يحب يعطي شيء، مرات يحب يعطي حتى الذي عنده كل ما عنده. حالة السخاء، السفرجل يؤثر في السخاء، يجعل الإنسان سخيا. كيف يجعل الإنسان سخيا؟ يعني السفرجل يؤثر تأثيرا ماديا، يؤثر على الدم، والدم يؤثر على الذهن والتفكير، يصبح تفكيره تفكير سخي لأنه أكل السفرجل. بعد ويشجع الجبان، جبان خواف لكن يأكل السفرجل، لا يقول أنا أعبر أقوم بهذا العمل، بالأول يخاف. إذا الجبن والسخاء يتأثر بالغذاء، بنوع غذائنا. كيف؟ نعم، إلى حد من الحدود. إذن يقال، قد يقال أنه إذا كان من المآكل، إذن ما هو الفضل لنا؟ نقول الجواب أن السخاء منه تكويني ومنه بإرادة الإنسان بتربية الإنسان ومنه من تأثيرات الأغذية، هذا يدخل في التكويني. يعني إذا إنسان بطبيعته ورث السخاء عن والده وعن أمه عن أبيه عن أخواله عن أعمامه، ورث السخاء هو بطبيعته سخي، آخر بطبيعته بخيل، بخيل لا يعطي، نقول هذا السخاء هنا تكويني، البخل هناك تكويني، هذا البخيل يمكنه أن يتعلم السخاء؟ نعم يمكنه، وإذا تعلم السخاء يكون ثوابه أكثر. هذا السخي لما يعطي 5، ذاك البخيل يجاهد نفسه حتى يعطي 3، الجهد الذي بذله حتى أعطى 3 يمكن يجعله عند الله كالذي أعطى 5. إذن هو عالج بخله وانتصر عليه، هذا جهاد النفس. إذن يمكن أن يكون البخل يعالج البخل ويتعلم الإنسان السخاء بالإرادة. فإذا السخاء إذا درجت سخاء 2% وجاهد نفسه يمكن ترتفع درجة سخائه 30-50-70%، وله ثواب في رفع درجة سخائه. ذاك الذي سخاؤه 60% ويعطي، ثوابه أقل من الذي ما عنده سخاء وقد عالج نفسه جاهد نفسه. إذن هناك درجات تكوينية للأخلاق، وهناك جهاد نفس يرفع مستواه، كذلك الشجاعة، الشجاعة السخاء غيرها. ومن ذلك أنه يأكل أغذية تؤثر تأثيرا إيجابيا على هذه الصفات. لما هو مثلا يأكل سفرجلا ليكون سخيا ويؤثر نسبة مئوية، السفرجل سخاء، إذن هو تعمد، هذا من أساليب رفع مستوى سخائه حتى كان سخيا. وكذلك بالنسبة إلى الجبن، لابد لنا أن نعترف أن الأغذية تؤثر على صفات الإنسان تأثيرا كثيرا. الحالة الدم والغذاء تؤثر على الذهن على العقل على القلب على نمط العمل، تأثيرات كثيرة، وهذه التأثيرات كلها محسوبة في كتاب الله عز وجل، كتابة الله للحسنات والسيئات. لا يخاف الإنسان يقول أنه ذاك سخي أعطى 1000 وأنا بخيل جاهدت نفسي وأعطيت 1000، ثوابي مثل ثوابه؟ لا، ثوابك أكثر، كن مطمئنا. هذا شخص عنده كثير وأعطى 1000، أنا عندي قليل وأعطيت 1000، ثوابي مثل ثوابه؟ لا، كلها عوامل تدخل، كل هذه العوامل تدخل في محاسبة الإنسان. وعندنا قاعدة، كما أن عندنا يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها يعني طاقتها في العطاء، عندنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مقدار ما أعطاها من الصفات من العطاء من الهبة، مقدار ما أعطاه يحاسبه الله عز وجل على ما أعطاه. والحمد لله رب العالمين.